بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اشترى الهدي من الطريق. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة. فأهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا. قول: باب من اشترى الهدي من الطريق. أراد البخاري أن يبين جواز شراء الهدي قبل الميقات، وكذلك جواز شراء الهدي بعد الميقات من الحل، لأن ابن عمر لما انطلق حاجا أحرم من الميقات بلا هدي، فلما وصل إلى قديد وقديد الهدي من الحل اشترى هدي. وعلى هذا يعني كان رأي ابن عمر وتابعه بعض أهل العلم على أنه يجوز الإهلال بلا هدي مع شرائه من الحل إلى الحل. القول الراجح هو أنه يشترى من الميقات الذي أحرم منه. وقال: باب من أشعر. قال حدثنا أبو النعمان وهو عارف بالفضل السدوسي، قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد الأزدي عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع وهو نافع مولى بن عمر قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأبي: أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. كان في حرب فتنة، فقال: قد يمنع وتحصر البيت، ف لا تذهب هذا العام إلى الحج. قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا من كان على يعني شبه يقين أن سيمنع من البيت جاز له الإحرام وجاز له الاشتراط. الاشتراط ما هو الاشتراط؟ هل يعرف محلي حيث حبس؟ ولا يجوز الاشتراط من غير غلب الظن أنه سيحصل. يعني ليس في حق كل حاجة يقول لك إيه محل حيث حبستني، يتوقع تعطى سيارة طائرة إلى غير، يقول هذا لا دليل على هذا قط، بل هذا من البدع التي أضاف كثير من العوام للحج. لابد أن يكون أمر شبه يقين، أن يكون هناك فيه رجوع يقيني. مثل مثلا قالوا الإنفلونزا الكتاكيدي أو كذا، إن من ذهب يعني من يرد وتيقن من رد جميع الناس، فإذا كان هذا يعني شبه يقين، لكن أنك تمنع ليس هناك سبب واضح للمنع فلا. قال: وقد قال الله الخنازير، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة. فأهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. وكان قادما من أين؟ من المدينة. ثم اشترى الهدي من قديد، على مرحلة من المدينة، ولكن إيه؟ يعني خرج إلى الحل فاشترى الهدي ثم واصل السير. وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا. وكان يريد بهذا القران يجمع بين الحج وبين العمرة. وعلى هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ جاء طواف قدوم ثم طواف الإفاضة. وقلنا لأن الأمر يعني تشريع، وتحديد المناسك جاء في منتصف النزول، تحديد الشرع من الله عز وجل جاء في منتصف الشرع. صلى الله عليه وسلم في البداية أن يخرج وساق الحج وهو أن يجمع بين النسكين أو نسك واحد. ولذلك بعض أهل العلم قالوا: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وما حج إلا مفردا، لأن البداية كانت إفراد وساق لهذه التعظيم الإمرين. يبقى البداية كانت إيه؟ إفراد. فلما أوحى إليه أنه يجوز أن يجمع بين السكين وأن يخالف قريش، وأن كما كانت قريش تقول بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، جمع بين نسكين، جمع بين الحج وبين العمرة. فلما وصل إلى الصفا أوحي إليه أن من ساق الهدي فلا يحل، ومن لم يسق يحل ويجعل هذه عمرة ثم ينتظر إلى الحج. ولذلك لما نقرأ يعني في كتب الفقه بنجد في خلاف كبير، حتى كنت أتعجب كيف النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساق هديا، إن كان من عادة العرب سوق الهدي للتعظيم. فإفراد وقران وتمتع، والبعض يعني قالوا التمتع، يعني بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم تمتع ليريد التلفظ بهذا، ولكن الرجل مثلا كان قاريا، وكما قلنا دخل بطواف اللي هو طواف القدوم هذا، ثم طاف طواف الإفاضة في العام. ابن عمر طاف طواف واحد اللي هو طواف الايه الإفاضة، وانتهى النسك عند رمي الجنجل حينما كان قاريا، جمع بين النسك. فطاف لهما طوافا واحدا اي العمره والحج، فلم يحل حتى حل منهما جميعا، حل من عند اين؟ عند رمي جمره العقبه او رمي الجمره. قال بعدما اشعر وقلد بن الحليفه ثم احرم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اهل من المدينه قلده واشعره بذي الحليفه، يطعن في شق سنامه الايمن للشفره ووجهها قبل القبلة ذلك. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا نعمة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن أخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قال إذا بولد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له. قول من أشعر وقلد، الإشعار حد يعرفها إزاي؟ أنا أوزعها لأي إشعار. أبو حنيفة يقول الإشعار مرفوع، وخالف جمهور العلماء، وبعض طلاب أبي حنيفة دافعوا عنه، قال له أراد لبلو دخل على بعض ما يجيب سكينة كده ورديها ضربة. تقول لي يعمل إزاي؟ فعرف تعمله إزاي؟ إزاي؟ إزاي؟ عاوز عاوز إزاي؟ هو بيأتي ويعمل خدش، يخدش فيها خدش بسيط جدا حتى يسيل الدم في السنان من أعلى، وهذه المنطقة غالبا الدواء أو الجمل بالذات يعني لا يتأثر لأنها منطقة دهنية سمينة، فيسير قيل من الجانب الأيمن وقيل من الجانب الأيسر، ويضع عليها الجلال. الجلال اللي هي عبا عندها في الجلال، الجلال اللي هو هودج هذا أو القماش، القماش اللي يوضع عليه واليسيلة دي. طب ما العلة في الإشعار؟ ايه العلة؟ عشان يعرف تعرف الناس ان هذا نسب للبيت، اذا اختلط الابل يميز هذا للبيت، البيت لا الحرام، واذا اراد سرق ان يسرقه يخاف يسرق شيء للبيت، واذا ضاع ممكن يكون ليه علامة انه هذا يعود نسب. فهناك امور يعني كانت عند العرب واقرها النبي صلى الله عليه وسلم وليست مثلة كما قال البعض. والإشعار قلنا في أي مكان هم أن يسيل دم بلا مثل بلا طعن أو إذاء، يسيل دم حتى يعلم أن هذه إداء لبيت الله الحرام. وبعض العلم قال الإشعار سنة والقلادة واجب، في هذا كلام كثير، ولكن كما قلنا من المشروع الإشعار ووضع القلادة، والقلادة هي شيء يوضع أيضا يكون علامة على أن هذه أيضا البيت. قال من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وعلى هذا هنا البخاري بعد أن ساق أن الجواز أن الإنسان يعبر ميقاته بلا هدي، مع أن الهدي لابد أن يكون من الحل، يجوز في أي مكان يشتري من عرض الطريق إذا خرج، ألم لا يدخل مكة أو أقصد لا يشتري الهدي من الحرم، لابد أن يكون اشترى من أين؟ من الحلوة التي في أي مكان من الحلف. قال وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أهل من المدينة قلده وأشعره بذي الحليف، وضع القلادة وأشعره فسال منه الدم، يطعن في شتف سنامه الأيمن بالشق وجهها قبل القبلة، ذلك يوجهها تجاه القبلة ثم يشعرها ويسيل منها هذا الدم، طبعا ليس كثير قليل. قال حدثنا أحمد بن محمد وهو قال أخبرنا عبد الله المروزي قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد الأزهر عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن زبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه لما جمع بين المسور ومروان، كان أميرا في كلام. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح أبو نعيم الفضل وأفلح هو ابن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، هذه القليدة بتفتل وبتصنع من أحد يعرف من العين، ما هو العين؟ الصوف، تفتل من الصوف.